اجتهاد ضيعة إن يكن لقاتل قد رجع إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه فضل بين وإن يكون منتصبا فالنظر ذاك بفاق عند من يحرر ولم يضمن اجتهاد ضيعة إن يكن لقاتل قد رجع إن يكن لا لقاتل قد رجع فلم يضمن اجتهاد ضيعة إن يكن لا لقاطع قد رجع قال عن المجتهد إذا اجتهد فحكم بشيء ثم رجع عن اجتهاده بعد أن ضيع على محكوم عليه مالا أو نفسا لا ضمان عليه بذلك لأنه إنما يجب عليه اتباع اجتهاده وقد أدى اجتهاده إلى ما حكم به أولا وهنا قاعدة هل الظن ينقض بالظن أم لا إذن هو رجع عن ظن إلى ظن آخر ولذلك قلنا إن يكون لا قاطع قد رجع وما إذا كان رجوعه لقطعي دليل قطعي يضمن لأنه لم يبذل وسعه في اجتهاده الأول لأنه قصر وهو آثم متى ما قصر في نظر وفق لدى ما قدر نعم إلا فهل يضمن أو لا يضمن نعم إلا إذا لم يكن مجتهدا وحكم بشيء ثم رجع عنه هل يكون ضامنا لأنه أتلف بفتواه غير محررة بالا على شخص أو دمه لأن فوت عليه حقه باجتهاده أو لا يضمنه لأنه غار بالقول والغار بالقول اختلف هل يضمنه أم لا يضمنه يعني الخلاف مبنى على الخلاف هل هو غرر بالقول هل الغار بالقول يضمنه أم لا ولذلك محل الخلاف إذا لم يصحبه عمل الغار بالقول محل كونه لا يضمن على القول بعدم الضمان وهو لا قوى إذا لم يصحبه عمل ما يصحبه عمل يضمن قول واحد ولذلك قال لم يكن متولي بينه أما إذا حكم بالحكم ونفذه تولى تنفيذه فيضمن قول واحد لأن الغار بالقول هنا صاحبه عمل نعم وإن يكون منتصبا فالنظر لكن هذا قالوا بالمفتي غير المنتصب قال الحطاب من يحرر المسائل مراد بهنا الحطاب قال الحطاب عن ينبغي أن يكون منتصبا للفتوى أن يكون يتفق على الضمان لأن قوله كأنه ملزم لأنه كأنه صاحبه عمل ضمنه لأنه ملزم إذا كان المفتي منتصبا للفتوى فالنظر ذاك لواء الضمان وفاقا اتفاقا عندما يحرر المسائل هو الحطاب بسم الله